أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شيخنا، هذا سؤال من مجموعات أهل الحديث والأثر بالمملكة المغربية. شيخنا، ما تعليقكم على هذا الكلام الذي نشرته قناة الإخبارية وفيه الزج العلامة المحدث الألباني رحمه الله ضمن الجماعات المنحرفة وأنه من قياداتها؟ فهل من كلمة في الذب عن هذا الإمام الذي سخر نفسه لخدمة الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح ومحاربة الجماعات المنحرفة ورد عليها؟ وجزاكم الله خيرا. الثناء على العلماء ومعرفة العلماء لا يؤخذ من القنوات ولا يؤخذ من الفضائيات. من أراد أن يعرف مكانة العلماء ومكانة هذا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله ينظر إلى كلام أهل العلم الكبار الفحول، ماذا قالوا في هذا الإمام رحمه الله، وهل أثنوا عليه، وهل برؤوه من البدع والمخالفات، وهل أثنوا على عقيدته ومنهجه ومسلكه، أمثال الشيخ الإمام ابن باز وباقي الأئمة كابن عثيمين والحيدان وقبلهم الإمام المعلمي وأحمد شاكر والمشايخ العلماء النجمي والمدخلي والجابري والوادعي وكثير من أهل العلم، ماذا قالوا فيه؟ انظروا إلى سيرته، انظروا إلى طلبه للعلم، انظروا إلى توجهه لطلب الحديث، انظروا إلى كتبه التي ألفها. ستجدون هذه الكتب تنضح بالسنة والعقيدة الصحيحة والذب عن منهج السلف وذم البدع وأهلها. وأما هؤلاء الذين ذكروا أن الشيخ الألباني رحمه الله ينتسب إلى جماعة فلانية أو حزبية أو رئيس حزب سياسي أو أنه من فروع الإخوان المسلمين، كل هذا افتراء وكذب ولا يقبل عند العقلاء فضلا عن العلماء وطلاب العلم. لهذا أذكر أن الحافظ الذهبي في ترجمته للإمام الشافعي عندما زعموا أن الشافعي يتشيع، فماذا قال الذهبي معلقا على ذلك؟ قال: من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترٍ لا يدري ما يقول. وهكذا نحن نقول لهؤلاء: من زعم أن الشيخ الألباني رحمه الله قد تلطخ ببدعة، أو أنه يقود حزبا سياسيا، أو أنه من فروع الإخوان المسلمين، فهذا مفترٍ لا يدري ما يقول ولا يدري ما يخرج من رأسه. فنقول له: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فهؤلاء جبال فضائلهم معلومة كالشمس، فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فنقول لهؤلاء الذين لا يدرون ما يخرج من رأسهم: لا تتكلموا عن هؤلاء القمم إلا بالفضل وبذكر حسن، واذكروهم بالجميل وترحموا عليهم. فالشيخ الألباني رحمه الله إمام في السنة، وإمام كذلك في العلم، وإمام في الحديث، لا ينكر ذلك إلا رجل جاهل أو رجل من أهل البدع والضلال، فهو من دعاة الحق الذين ذبوا عن السنة وعن العقيدة السلفية، فيحبه أهل السنة ولا يبغضه إلا مبتدع. ولكن كما قال القائل: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم. وسبحان الله، نجد أن الناس قاموا قومة رجل واحد في الدفاع عن الشيخ الألباني رحمه الله. وكما قال القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فانظروا كيف ضج العالم كله وقام عندما سمعوا بهذا البهتان وبهذا الكذب وبهذا الطعن في الشيخ الألباني رحمه الله. فلو تكلمت من هذه الساعة وفي هذا المقام إلى أذان الفجر لما وفيت حق هذا الإمام رحمه الله. ولو قام هؤلاء الحساد كلهم مقام الشيخ الألباني لما استطاعوا أن يكتبوا كتابا من كتبه كإرواء الغليل أو كالصحيحة أو كالضعيفة. فرحم الله هذا الإمام وغفر له وأسكنه فسيح جناته وحشره تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.